الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأيمان والنذور: باب في من نذر أن يتصدق بماله. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله، قال: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة. قال: يجزي عنك الثلث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن بحديث أو حديثين من الأيمان والنذور. يقول أبو داود رحمه الله: باب في من نذر أن يتصدق بماله كله. ومرتنا هذه الترجمة وأتى بأحاديث، حديث كعب بن مالك وحديث سعد بن أبي وقاص مرنا في أول الكتاب. يقول أبو داود هنا: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك في القصة نفسها اللي مرتنا في الليلة الماضية، أن كعب لما تاب الله عليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووجهه يبرق مثل الصفحة المشرقة والتي طلعت عليه الشمس يستنير، وهكذا عليه الصلاة والسلام وجهه إذا استبشر. يقول: لما أتيت إليه قلت: يا رسول الله، إن من فضل الله علي ونعمته علي أن أتصدق بمالي، حيث تاب ربي علي أن أتصدق بمالي كله. قال: أمسك عليك مالك فهو خير لك. أنا هنا أتى بزيادة أن أهجر قومي، هذا لم يأتي، الكلام هذا لا أصل له، لم يأتي أنه يهجر المدينة، هذا مستحيل. أهجر مكان قومي اللي أصبت الذنب فيه، هذا لا يصدر من كعب بن مالك، يجلس يصدر عن المدينة، يهاجر عن المدينة أو يهرب عن المدينة أو عن محلته، إلا إذا كان يقصد من محلة إلى محلة، وهذا أيضا نهاه الرسول عنه. قال: أنت أمسك عليك مالك فهو خير لك. ورخص لسعد بن وقاص بالثلث، رخص عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص بالصدقة بالثلث فقط، لأن الثلث تملكه الإنسان وأنت حي وتملكه وأنت ميت، أما غيره أرفع منه أو أعلى منه أو أكثر منه فلا يمكن أن تصدق بمالك، لأنه للورثة، حق الورثة، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم وأتى كل شيء إلى آخره، قال لفلان كذا وفلان كذا ولفلان كذا، لماذا لم تتصدق وأنت شحيح شيء تصدق على فلان وعلى فلان؟ فالشاهد أن الثلث يملكه وغيره لا يملكه، يملكه حيا وميتا، فإذا أوصى بالثلث فله ثلث ماله والباقي للورثة. نعم. قال في الشر: وعند مالك الموطأ أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله، أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب. أبا لبابة منه نذر؟ ما مرنا أبو لبابة هنا في هذه القصة، يعني ما أدري يجوز، هذا ما مرنا في الطريق. وقال له أبو لبابة تكلم فهو على رأس الرسول وربط نفسه حتى جاء رسول الرسول وقال: ما لك؟ قال: أصبت كذا وكذا وقلت كذا وكذا. فقال الرسول: إن الله قد تاب عليك. فهل حصل أنه تصدق؟ الله أعلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة، فذكر معناه والقصة لأبي لبابة. قال أبو داود: رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة. قال: ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله. يقول أبو داود رحمه الله مكررا قصة أبي لبابة، مع أنه شركها في قصة كعب بن مالك في السابق والآن أفردها، فما هو ذنب أبو لبابة التي تاب الله عليه وانسلخ من ماله وأفتاه الرسول؟ ما هو ذنبه؟ ما شرح لنا أبو داود شيء، والشارح ما بين شيء. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المتوكل محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال عن أمامة عن معمر بن راشد عن الزهري قال حدثنا عن عبد الله بن كعب بن مالك نعم قال كان أبو لبابة وذكر القصة عبد الله بن كعب بن مالك هو اللي ذكر قصة أبيه كعب بن مالك لما تاب الله عليه وأنه قال إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي. قال أبو لبابة قال هذا الكلام وقال له الرسول هكذا ما يقول عبد الله بن كعب بن مالك أنه أن أبو لبابة أصاب ذنبا وأنه أراد أن يهجر ديرة قومه أو محلة قومه وأنه انخلع من ماله أيضا كما قال. القصتين سواء متساويتين. والذي أعتقد أن أبا لبابة منفصل له قصة منفصلة عن مسألة كعب بن مالك وعن المال أيضا والانخلاع من المال. نعم نراجعها نشوف قصة أبي لبابة نراجعها إن شاء الله نشوف لأن الشراح ما قص ما بيّنون الذنب اللي فعله أبو لبابة. اللي أذكر أنا أن أبا لبابة ربط نفسه في المسجد ساري في إنسار المسجد ثم بعد ذلك أتي الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن فلان أبو لبابة ربط نفسه بالمسجد بسارية ويقول ما أفك إلا يفكني الرسول. قال ما له وش عمل؟ قالوا أنه يقول أنا وقفت على أني أتكلم بشدة فوق رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وإني أفعل وإني أفعل. قال مروه فروحوا فكوه خلوه يجي فكوه جاء هل حصل مع الرسول هذا الكلام اللي يقوله يجوز الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا ابن إدريس قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة. قال لا. قلت فنصفه. قال لا. قلت فثلثه. قال نعم. قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال عن حسن بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس عبد الله عن محمد بن إسحاق يقول قال لي محمد بن إسحاق المطلبي قال عن الزهري قال عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في قصة كعب بن مالك وأن الله تاب عليه مع الثلاثة وأنه قال للرسول سأنخلع من مالي يا رسول الله كله. قال أمسك عليك مالك. أما تكرار الكلام الثلث والشطر هذا لسعد بن أبي وقاص لم يجري وإن كان ولده قال هذا الكلام يقول أنه قال بنخلع من مالي. قال لا. قال في الشطر قال لا. قال في الثلث قال الثلث. هذا الكلام لسعد بن أبي وقاص. فلعل الرواة راحة الراوي راحة من سعد بن وقاص إلى كعب بن مالك. وإلا فالمحاورة هذه مع سعد في حجة الوداع بمكة يا رسول الله ليس لي إلا بنت وإن لي أموال كثيرة وسواء تصدق بمالي كله. قال لا. أمسك عليك مالك. قال الشطر قال لا. قال الثلث قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا الحديث كله يسعد. فهل تكرر مع كعب الذي في الصحيحين أن كعب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إن من توبة الله علي ومنته علي أن أنخلع من مالي كله. قال لا. أمسك عليك مالك. قال إذن فعندي سهمي بخيبر يعني سهمي بخيبر أتصدق به. أمسك مال اللي بالمدينة وأتصدق بسهمي اللي بخيبر. ما رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كما مرنا في الليلة الماضية. والقصة هنا لكعب بن مالك لا لأبي لبابة. نعم. باب من نذر نذرا لا يوفقه. قال رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي فدي قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. قال أبو داود روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب من نذر نذرا لا يطيقه. باب من نذر نذرا لا يطيقه ماذا يفعل؟ باب من نذر نذرا لا يطيقه ماذا يفعل وما الحكم فيه وما يفعل وما يفتى به؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر قال عن ابن أبي فديك مسافر قال حدثنا عن ابن أبي فديك إسماعيل قال عن طلحة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن بكير بن الأشج عن قريب عن ابن عباس. يقول ابن عباس أسنده أحيانا وأحيانا أوقفه الرواة على ابن عباس، لكن السند اللي بين يدينا رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال من نذر نذرا نعم لم يسمه فكفارته كفارة من نذر نذرا لم يسمه قال لله علي وسكت ما يدرسن، لكن بين يديه حاجة يريد أن يفي بها ولكن قال لله علي إن فعل كذا وكذا، ولكن ما سمى نذره لله علي إن شفى مريضي أو رد غائبي فماذا يصنع؟ ما تكلم بشيء، لا قال علي شاة ولا قال علي بعير ولا قال صوم ولا قال صلاة، لله علي إن شفى مريضي إيش تعمل؟ فكفرته كفارة يمين لأنه ما سمى نذره، وما الذي يوفي به؟ مدام ما سمى شيء ما عليه وفى بشيء، إذن فكفرته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفرته كفارة يمين، ومن نذر في شيء لا يطيقه لله علي أن أنحر 10 نمور أو أعتق العبيد 3 أو أفعل كذا ما يطيقه، أو أن أمشي إلى الكعبة ما يطيقه، فكفرته كفارة يمين. ومن نذر الرابعة ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به، وأما النذر اللي يطيقه فليفي به، من نذر نذرا يطيقه فليفي به، لأن الله مدح المفين بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة. ومن نذر هذا قلناه في معصية فكفارته كفارة يمين، الذي لا يطيقه والذي في معصية والذي لم يسمه هذه كفارته كفارة يمين، وأما الذي سمى ونذر لله فليفعل وليوفي بنذره. نعم. باب من نذر نذرا لم يسمه. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن محمد مولى المغيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. قال أبو داود ورواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة عن عقبة. يقول أبو داود رحمه الله مكرر السندات ومكرر المتون أيضا، كل هذه الحديثة اللي نقراها الليلة والبارح كلها مضت سابقا في أول الأيمان والنذور. يقول رحمه الله هنا باب من نذر نذرا لم يسمه، هذا كلامنا احنا في باب من نذر نذر لم يسمه، هذا ما مضى الترجمة مضت، لكن الحديث اللي مرة اللي قرئ هو مضى سابقا. يقول حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن محمد مولى المغيرة قال عن كعب بن علقمة عن أبي الخير مرفج بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. قال عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفارة النذر كفارة اليمين، يعني نذرت نذرا ولم تستطع أن تفعله فكفر كفارة يمين كفاك، وكفارة اليمين سبق أن قلنا 10 مساكين إطعام أو كسوة أو 3 أيام أو عتق رقبة إذا كان فيها رقاب موجودة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف قال أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول أبو داود حدثنا محمد بن عوف سبق لنا هذا الاسم، وكذلك شيخه سعيد بن الحكم وكذلك يحيى بن أيوب سبق أيضا، وكذلك كعب بن علقمة سبق بالسند اليوم، أما ما سبق قال حدثنا ابن شماسة سبق في الحديث الأول قال عن أبي الخير عن أبي الخير مرثد أيضا سبق في الليلة الماضية أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى قال من نذر نذرا فكفرته كفرته يمين. نعم. قال رحمه الله باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. يقول لما أبو داود رحمه الله باب من نذر نذرا وهو كافر نذر نذرا لله وهو كافر لكنه لله نذر أن يصلي نذر أن يصوم نذر أن يطوف بالبيت نذر أن يفعل الطاعة لرب العالمين وهو كافر ثم أسلم فهل يفي بالنذره بعدما أسلم؟ هذا الحديث اللي سيأتينا عن عمر ومرنا أيضا في أول النذور. يقول حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يحيى بن القطان بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر بن نافع بن عاصم قال عن نافع عن ابن عمر عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ولد عاصم عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام وهو كافر ليلة كاملة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك ما دام أسلمت لأنه لو ما أسلم ونذر ما يفيده شيء أوف بنذره ولا ما أوف ما يفيده شيء لكن ما دام أسلمت فأنت على خير أوف بنذرك إذن فأوف بنذره دخل عندما غربت الشمس قبل أن تغرب الشمس يدخل المصلى الناذر يدخل المصلى إلى المسجد سواء الحرم أو غير الحرم إذا نذرت أن تعتكف ليلة أو نذرت أن تعتكف يوم فبالليل إذا غربت الشمس حتى تطلع يصلون الناس الفجر وإذا نذرت أن تعتكف نهارا فادخل الإنسان من حين يصلي الناس الفجر حتى تغرب الشمس فادخل معتكفك من حين يصلون الناس الفجر حتى تغرب الشمس ينتهي اعتكافك الإنسان ونية الاعتكاف جائزة حتى لو تنوي الاعتكاف ساعتين أو ثلاث جائز الاعتكاف جائز حتى لو في غير صوم وإن كان مالك رحمه الله يقول لا اعتكاف إلا بصوم لكن حجتنا عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 أيام قضاء لأيام اشتغل عنها عن رمضان رمضان اشتغل 10 كان يعتكف فانشغل عنها واعتكف 10 من شوال بدون صيام فالإنسان إذا نوى الاعتكاف قل أو كثر فلله تعالى فالله يتقبل منه ويجازيه إن شاء الله على اعتكافه فانوى الاعتكاف إذا دخلت المسجد الإنسان أو دخلت الحرم أو دخلت مسجدا لتصلي انوى الاعتكاف عند هذا المسجد عند هذا البيت أو في هذا المسجد بيت من بيوت الله انوى الاعتكاف ويكتب لك هذا الاعتكاف عند رب العالمين تعالى وتقدس حتى لو ما انت صائم ما في لزوم انك ما تعتكف الا وانت صائم الشاهد ان الصحابة اعتكفوا بغير صيام كثير منهم يعتكفون ينوون الاعتكاف حينما يدخل المسجد ينوي الاعتكاف في هذا المسجد والجلوس فيه حتى يأذن الله له بالخروج يقول انا اريد الاعتكاف في هذا المسجد حتى يأذن الله لي بالخروج فيكتب له صحيفته ساعتين ثلاث اربع اكثر اقل يكتب لك اعتكافك يا الإنسان فتجمع بين المرابطة بصلاة بعد صلاة وبين الاعتكاف أيضا وبين قراءة القرآن والتسبيح والتهليل إلى آخره. نعم. كتاب البيوع باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدق بالصدقة. يقول أبو داود رحمه الله انتهينا من الأيمان والنذور وأحكامهما وما يترتب على الإنسان وإلى كم ينقسم قسم النذر أنه إلى 5 وكفارة اليمين وإذا حلف الإنسان على لغو أو حلف على يمين يريد أن يجعلها حجة له على بر الوالدين أو عقوق أو صلة الرحم أو إصلاح بين الناس، ذكر الله هذا كله وذكرنا هذا كله في كتاب الأيمان والنذور مستوفى. الآن أتانا بالبيوع وتطابق لله الفضل والمنة والشكر لصاحب هذا البيت أن تطابق الفقه والحديث في هذه الليلة، تطابق الفقه والحديث. سئل العلماء عن المحدثين هم علماء؟ قال لا. الفقهاء علماء؟ قال لا. العلماء إذا أوقف بيت على العلماء هم المحدثون والفقهاء سوا، محدث وفقيه هذا العالم، وأما محدث ما هو فقيه ما يعرف شيء. هذا تسأله الأعمش رحمه الله، أتته امرأة معها سكين تقول يا شيخ أنا معي سكين أذبح ضحيتي وأنا حائض، إيش رأيك؟ المرأة حائض وتقول أذبح ضحيتي، السكين معي بضحي، وقال لي واحد لا تذبحيها، وإيش رأيك؟ هي حائض تذبح ضحيتها، ما رأيك؟ الأعمش هذا اللي بالسندات يمرنا دائما، سليمان بن مهران، فقال والله ما أدري، والله يا بنت الحلال ما أدري، اذهبي إلى ابن أبي ليلى، انظري الحلقة هذيك فيها ابن أبي ليلى، اذهبي وأتيني بما يقول. ذهبت إلى ابن أبي ليلى في حلقته، يا شيخ معها السكين وتبي تذبح ضحيتها ويا حائض، ما تفعل؟ ما الذي تفعله؟ يصح ولا ما يصح؟ قال نعم يصح، حيض أنا بيدك اذبحي ضحيتك وافعلي كل شيء، أنت ما أنت نجسة، اذبحي ضحيتك وفرق على الناس وكولي وافعلي ما تشائين. فأتت إلى الأعمش قالت، قال ما قال لك؟ قال لك اذبحيها، ما, ما, ما, ما في شيء، انت ما انت نجسة. فقام يهرول من حلقته الى ابن ابي ليلى، قال كيف تقول لها؟ قال انت يا سليمان بن مهران انت بنفسك حدثتنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها حيضتك ليست بيدك، لما قال اعطيني الخرمة، انت اللي انت السند بالسند، انت تحدثتنا تقول اعطينا الخرمة، قالت اني حائض، قال حيضتك ليس بيدك، قالت عائشة انها حائض، قال حيضتك ليس بيدك، النجاسة في محل معلوم والبدن كله طاهر، فتذبح ضحيتها. قال سبحان الله سبحان الله، انتم الاطباء ونحن الصيادلة، نحن نصرف بس، نحن نتحدث ونعطيكم وانتم اللي تفهمون كل شيء. فالانسان اذا لم يكن محدث وفقيه ما يسمى من العلماء. فلهذا البويطي رضي الله عنه من اكابر ائمة الشافعية يقول اذا لم يكن الانسان محدثا وفقيها فليس بعالم ولا يعد من العلماء. لو اوقف بيت على العلماء لم يدخل محدثون ولم يدخل الفقهاء، الا محدث وفقيه يدخل فيسمى عالم. ومن سب الفقه في يومنا هذا تجد كثير من الناس استرحلهم الشيطان، جعلهم راحه له، اوه الائمه الاربعه وانتم تنتهم، طيب منين خذوا الائمه؟ منين خذوا؟ يقول حدثنا مالك رحمه الله، يقول حدثنا نافع عن ابن عمر عن رسول الله، منين اخذ نافع؟ منين اخذ؟ منين اخذ مذهبه؟ اخذ من نفسه ولا من الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الامام احمد منين اخذ؟ ابو حنيفه منين اخذ مذهبه؟ الشافعي علامة زمانة في الفقه، وأبو حنيفة علامة زمانة في الفقه، والمالك علامة زمانة في الحديث، وأحمد بن علامة زمانة في الحديث، أخذوا وسلكوا طريقهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نقتدي بهم، لأننا نقلدهم تقليد أعمى، نقتدي بالأئمة الأربعة. وإذا رأينا أن أتباع الأئمة الأربعة أو الأئمة أنفسهم خالفوا دليل من كتاب الله أو خالفوا دليل من سنة الرسول، تركنا مذهبهم وخذنا بالدليل. فأنت اسلك مذهب من المذاهب رغم أنفك، تسلك مذهب من المذاهب وبعد ذلك أنت حر، لقيت الدليل يخالف هذا المذهب اخذ بالدليل. أما أنك تقول أنا محمدي وبس، محمدي يعني ما سمعنا محمدي، الشافعي ما هو محمدي، مالك بن أنس، أبو حنيفة، الإمام أحمد ما هو محمدي أيضا، ما أخذ محمد بن عبد الله، ولا أنتم أعلم منهم؟ أنتم أعلم من أعلم مثل بعض؟ هذا ناس ارتحلهم الشيطان نعوذ بالله وخدعهم على أنفسهم وخدعهم حتى على دينهم. ما يمكن أن تصلي صلاة إلا على واحد من الأئمة الأربعة، مثل ما تقلد واحد منه شئت أم أبيت، صلي صلاة تزكي تصوم لابد من أن تتفق مع واحد من الأربعة، ولا أنت مقلد الآن تقلد مين أنت؟ محمدي ما يمكن، لكن شوف منه شيخك، شيخك الشيطان، إذا كان مالك شيخ فأنت ما تعرف حاجة. فالشاهد أن الفقيه المحدث هو العالم، أما المحدث وحده فلا يمكن أن يكون من العلماء، لأنك لو تقول له المسألة الفلانية ما هي يا فلان؟ يقول الله ما أدري. طيب الحديث اللي معك وش مفهوم هذا الحديث؟ يقول ما أدري. إذا كيف تصير عالم بالحديث فقط؟ ما يمكن. طيب الفقيه وش دليلك على المسألة هذه؟ أنت أوردت لي هذه المسألة، هذه المسألة الفقيه أوردتها، إيش دليلك من الحديث؟ يقول ما أدري. إذا أين العلم؟ العلم لازم تجمع بين الدليل الهدى ودليله، ماذاك والتقليد يجتمعان. الشاهد أن الفقيه المحدث هو العالم، اتفقت أمة محمد على أنه لابد من الحديث والفقه، ولا فإنك ما تفهم من الحديث شيء، الحديث ما تفهم شيء والفقه ما تفهم من شيء لحاله. تجي الأدلة يقول لك دليلك، يقول ما أدري. لا لابد تدري، لابد تفهم الفقه وتفهم الحديث لتكون عالم وتستدل على ما تقول وتفيد الناس بما تقول. هذه المسألة أنت تقول كذا وكذا، إيش دليلك عليهم؟ دليلي كذا وكذا، أو دليل قول الإمام الفلاني، أو دليل قول المحدث الفلاني، أو الشيخ الفلاني، أو دليل ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يكتفي الإنسان فتكون محدثا فقيها. أما محدث وحده وأنت لا تفهم، محدث وقعت له مسألة وهو يدرس الناس في الجامعة، في الجامعات يدرس الناس البلوغ المرام، وأتى حديث لا عصبة لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكون عصبة المعتق، وقعد بلح على ما قال أبو داود، بلح من فعل شيء فقد بلح. ما أدري إيش معنى هالكلام هذا، حتى يقول ذهب إلى أحد الفقهاء في القرون الأولى وقال له ما معنى، قال يا أخي هذه امرأة من قبيلة وتزوجت قبيلة أخرى وولد بينهما مولود، المرأة اشترت عبد واعتقته ثم ماتت، العبد ملك مال واجتمع عنده أموال كثيرة ثم مات، فهل يرثها ولد هذا أم يرثها إخوانها الأشقة هم عصبتها؟ لأن الولد عصبة أبوه، هذه من جهينة وهذه من بلي، ففرق بين هذه القبيلة وهذه القبيلة، عصبة الولد عصبة أبوه وعصبة المرأة إخوانها الأشقة إذا كان أبوها موجود، وهكذا. فقال جزاك الله خيرا. فالشاهد أنه لابد يا إخواني من الفقه والحديث، تجمع بالحديث وتجمع بالفقه، تكون محدثا فقيها لتكون عالما من علماء أمة محمد إن شاء الله. نعم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله كتاب البيوع، حدثنا باب في التجارة في البيع، يعني تبيع وتشتري الإنسان، لأن الله لما خلق الآدمي خلقه مصالح، خلق لك مصالح منها النكاح ومنها الأكل والشرب ومنها الماء ومنها الخدمة ومنها كل شيء، فخلق لك مصالح، فمن مصالحك أنك تشتري من فلان شيء ما هو عندك، يشتري منك شيء ما هو عندك، من هذه المصالح التجارة، يعني تشتري وتبيع الإنسان، ما عندك فلوس يقول أخذ الكتاب هذا أبيعه، أبيع الكتاب، قال أنا أشتريه، اشتريته منك بعشرة بعته ب12 كسبت ريالين، شرت أخذت هذه وبعته وشريته بكذا وبعته بأكثر كسبت كذا وكذا إلى آخره. عبد الرحمن بن عوف رحمه الله ورضي عنه، عبد الرحمن بن عوف جاء المدينة صفر اليدين ما معه شيء مرة واحدة، وتنازل له سعد بن الربيع عن حديقة وعن زوجة، قال بارك الله في حديقة وزوجاتك دلوني على السوق، ذهب إلى السوق واشترى سمن نحو سمن مليان نحو، اشتراه ب10 دراهم ثم باعه ب15 درهم كسب 5 درهم ومشى على هالطريقة حتى صار من أغنى أهل المدينة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش قال عن أبي وائل شقيق عن قيس بن أبي غرزة عن قيس بن أبي غرزة عن قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماسرة قال كنا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني اللي يبيعون يشترون في الأسواق يسمون السماسرة، فسماهم الرسول التجار، يا أيها التجار، يقول فهو اسم حسن فرحنا به لما سمان الرسول التجار أحسن من السمسار، السمسار الدلال اللي يصدق ويكذب ويفعل كذا، سمسار دلال قد يكون يكذب ويصدق، لكن التجار يا معشر التجار هذا اسم جميل وسمانا به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فقال يا معشر التجار إن البيع يسوبه الحلف، تحلف الإنسان ولا تحلف وتكذب وكذا، فاتقوا الله في البيع. نعم كمل. فشوبوه بالصدقة. نعم. إن البيع يكون اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. يقول إن البيع يشوبه الحلف الحلف واللغو فكفروه بالصدقة. فأنفوا هذا عنكم الإنسان، يمكن تحلفون وأنت ما تشعر، تحلف والله أن هذا كذا وكذا والله هذا كذا وأنت لا تشعر، فتكفر هذا بالصدقة، فشوبوه بالصدقة. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري قالوا حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن عيان وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعنى قال يحضره الكذب والحلف، قال وقال عبد الله الزهري اللغو والكذب. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا حسين بن عيسى وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد و قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن جامع وعبد الملك بن أعين قالوا حدثنا وعاصم الضحاك بن عاصم النبي الضحاك بن عاصم الأحول. عاصم الأحول بن سليمان الأحول قال عن أبي وائل عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال عن قيس بن أبي غرزة عن قيس بن أبي غرزة الصحابي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام سمان التجار مر علينا ونحن نبيع ونشتري ونقول لبعضنا بعض يا سمسارة يا سمسار يا سمسار قال لا أنتم التجار السمسرة هذا لا شيء مهين اسم سماسرة شيء مهين ولكن أنتم التجار يا معشر التجار يقول فسماهم الرسول التجار يا معشر التجار إن البيع والشراء يشوبه الكذب ويشوبه الحلف ويشوبه كذا وكذا فتصدقوا صدقوا إذا حلفت أو كذبت أو بعت وشريت فتصدق لتكون كفارة لما فعلت الإنسان لأنه قد تفعل شيء متى ما هو عمدا تفعله الإنسان سهو أو نسيان أو غلطا مع البيع والمشترى ومع اللجة تحلف أو تكذب أو تفعل فشوبوه بالصدقة تصدق ليكفر الله عنك ما حصل. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيع وشروطه سبعة: أحدها الربا إلا من مكره بحق، الثاني الرشد، الثالث كون المبيع أي المعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا مالا وهو ما يباح نفعه مطلقا، الرابع أن يكون سابق لحديث النهي عن بيعه ولا نحو جمل شارد علم مكانه أو لا. يقول إمام تكلمنا على الأول شرط الأول الرضا، شرط الثاني أن يكون مملوكا للبايع، الرابع الثالث أن يكون مرئيا للاثنين البايع والمشتري، يكون الثمن أيضا مرئيا معروفا للاثنين، والمثمن أيضا مرئيا للاثنين ومعروفا للاثنين. ثم قال الخامس أن يقدر على تسليمه، فإذا لم تقدر على تسليمه ما صح البيع. تبيعني شيء ما تستطيع تسلمني إياه وكيف يصير هذا شيء ما هو لك؟ أما ما هو لك أو أنه أبق أو لك ولكنه أبق، طير في الهواء أو صيد في سمك في الماء أو طير أو شيء من هذا أو جمل شارد أو عبد هارب ما تقدر تسلمني إياه، ما يصح البيع. اشتريته منك لكن صار البيع باطل لأنك ما استطعت أن تسلمني إياه، فكل شيء لا تستطيع تسليمه لا يصح بيعه. نعم. السادس ولو كان بيع آبق وشارد لقادر على تحصيلهما ولا يصح بيع سمك بماء لأنه غرر إلا سمكا مرئيا لصفاء الماء بماء محوز يسهل أخذه منه. يقول أن الشارد البعير الشارد أو العبد الآبق إذا كان يستطيع على تحصيلهما يستطيع على أن يرجع العبد أو يرجع الجمل يستطيع على هذا صح البيع، وإذا لم يستطع لم يصح البيع. فذلك بيع السمك في الماء إذا كان يستطيع أخذه من الماء جاز بيعه وإن لم يستطع فلا. نعم. ولا يصح بيع طائر يصب أخذه إلا إذا كان بمكان مغلق ولو طال زمنه. ولا طائر مثل الباز ومثل تبي تشتري تبيعه على الناس، باز أو مشاهين يصيد لك الأرانب والغزلان لكن ما تقدر على تسليمه ما تستطيع تمسكه ما يصح بيعه إلا إنسان تستطيع تمسكه أو يمسكه غيرك ويعطيك إياه صح البيع. نعم. الشرط السادس معرفة مبيع لأن الجهالة به غرر ولأنه بيع فلم يصح مع الجهل بالمبيع كالسلم. نقول الشرط السادس أن تعرف المبيع اللي تشتريه، أنت تشتري حاجة لازم تعرفها يا الإنسان، تعرفها ويعرفها أيضا المشتري يعرفها وأيضا يعرفها البائع يعرف هذا المبيع اللي يبيعك إياه والمشتري يعرف المبيع، أما بالرؤية أو بصفة معينة، أما بصفة تصفه له كأنه يراه أو بالرؤية رآه أو وصفته بصفة كأنه يراه، فإن تغيرت الصفة فإنك تبدله له أو إن تغيرت الصفة النوعية فإنه يبطل البيع. نعم. البيع بالصفة نوعان. نعم. الشرط السادس معرفة مبيع برؤية متعاقدين مقارنة لجميعه أو لبعض يدل بعضه على بقيته كرؤية أحد وجهي ثوب غير منقوص. يقول الشيخ أنه إذا رأى بعت الإنسان شيئا ورأيت وجه الشيء هذا الشيء وقفاه مثله صح البيع، لكن السؤال هنا بيع النموذج يأتيني بتمر ويقول عندي 10 تنك أبيعك إياهن وهذا لون التمر، هل يصح هذا أن أشتري التمر التنك وهي مكبوتة وعندي تمر تمرات في يده أو في صحن يقول اشتري التمر وهذا لون التمر، يسمى هذا بيع النموذج؟ هذا لا يصح، لأن ما ندري عن التنك وش يصير، ربما يغش. أو عندك سمن، حط لك سمن بكاسة يقول عندي تنك سمن أبيعك إياه هذا لونه، شوف هذا السمن أبري وكذا وكذا، ولما تفتش أول تنكة تجده غير ما باع. إذن فبيع النموذج لا يصح عند الإمام أحمد، بيع النموذج سمن بكاس أو تمر بصحن ويبيعك التنك كلها التمن أو التمر لا يصح بيع النموذج، لأنه قد يكون غشش ويكون غرر، فهذا يسمى بيع الغرر، لأن قد تكشف الإنسان تنكة تصير غير اللي وراك غير اللي رأيته، فإذا ينسخ البيع ولا يصح البيع من أصله، لأجل لا يحصل تنازع، لأن البيع ما يصح من أصله. ليش؟ لأجل لا يحصل تنازع، من الأول نبطله لأجل لا يحصل تنازع. نعم. فلا يصح البيع إن سبقت الرؤية العقد بزمن يتغير فيه المبيع ظاهرا. فلا يصح البيع إذا أريته النموذج هذا، والنموذج أخذ مدة طويلة والنموذج عندك وأنت ما تسلمت الإنسان التنك إلى الآن وطال الزمن، ما يصح أيضا البيع منه سواء النموذج أو غير النموذج، أو رأيت التنك الإنسان رأيت تنكتين أو 3 أو 4 ولكن طال الزمن يمكن يخرب السمن من يدري، لازم تراه من جديد، لازم تكشف على التنك من جديد غير الرؤية الأولى. نعم. ولا يصح البيع إن قال بعتك هذا البغل فبان فرسا ونحوه كهذه الناقة فتبين جملا، للجهل بالمبيع. ولا بيع الأنموذج بأن يريه صاعا وببيع الصبرة على أنها مثله. يقول لا يصح بيع، يسمي حيوان وبعتك هذا الحيوان على أنه فرس فبان حمار أو على أنه ناقة فبان جمل، ما يصح هذا، لأن البيع انعقد على شيء والرؤية اللي رأيتها شيء آخر. ولا يصح بيع صاع، يبيعك صاع عندي صبرة حب مجموع يجيله 20 كيس لكنه حب مجموع في الأرض وهذا الصاع منه، ما يصح بيع النموذج كما سبق. نعم. وكرؤيته أي المبيع معرفته بلمس أو شم أو ذوق فيما يعرف بهذه لحصول العلم بحقيقة المبيع. عاد إذا كان الشيء يحصل باللمس أو بالذوق أو بالشم جاز بيعه، ولهذا يجوز بيع الأعمى، الأعمى يجوز بيعه وشراءه. ليش؟ لأنه يذوق أو يشم أو يلمس، يلمس أما يلمس الشيء ويشوفه إلى فاكهة تفاح برتكان خيار أشياء يلمسها ويشوفها جرومها ويشتريها على هذا الأساس، فيصح بيع اللمس، اللمس أو الذوق أو الشم، يصح هذا البيع بالشم أو البيع بالذوق أو البيع باللمس، خلنا ذوقه وتطلع الإنسان تمرتين أو 3 وتأكلها يصير تقول خلاص اشتريته، أو تأخذ بيدك أو بصبعك من العسل وتلحسه تقول اشتريته خلاص، أو من تأخذ مثلا من السمن وتلحسه تقول اشتريته خلاص، حينئذ كأنك اشتريته عينا. نعم. أو معرفة مبيع بوصف ما يصح السلم فيه. البيع بالصفة نوعان، بيع يصح السلم فيه وبيع لا يصح السلم فيه. نعم. فيصح بيع أعمى وشراؤه فيما يعرف بلمس أو شم أو ذوق أو وصف بعد إتيانه بما يعتبر في ذلك. إذا ما يصح بيعه في الذوق وفي الشم وفي اللمس يصح بيعه وبيع غيره، يصح بيع الأعمى في كل شيء يتميز به الأعمى، يلمسه بيده يشمه بأنفه يعمل ذوق يأخذ ذوقه يشتري على هذا الأساس يصح، لكن البيع بالصفة نوعان، بيع موصوف في الذمة وبيع موصوف معين، بيع موصوف في الذمة وهذا لا يمكن إلا أن يكون بشروط السلم، شروط السلم 7 وشروط البيع هنا 7 فتصير 14 شرط للبيع بالصفة. أما البيع موصوف في الذمة فهذا أن تبيعه مثلا جمل أو تبيعه سيارة أو تبيعه بيت وتصفها بصفة لا تتغير ولا تتبدل، ثم يذهب الإنسان ويرى تكون الصفات كلها كما ذكرت يصح البيع. البيع اشترينا وبعنا أمس، والبيع بالصفة بالذمة وصفت لك هذه السيارة أو هذا البيت أو هذا الجمل أمس، بعنا وشرينا أمس وقبضت الثمن فجئتني أنت من الغد وجدت الصفة كما هي، صح البيع حتى لو تأخرنا. أما إن تغير شيء بطل، إن تغير شيء من الأوصاف الذي وصف فالبيع باطل. نعم. ثم إن وجد مشتر ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا وجده متغيرا فلمشتر الفسخ. عاد إذا وصف صفة ما تتغير وصف البائع الصفة للمشتري من بالأمس ووروه إياه اليوم، فإن تغيرت الصفة بطل البيع، وإن كان ما تغيرت الصفة الأوصاف اللي وصفها هي صح البيع، لأن اللي وصفه صدق بصفاته والبيع انعقد على كذا. العقد عندنا هو كونه قال بعته قال شريته، أنا بعتك قال أنا اشتريته لفظا أو معاطات، فاللفظ هو العقد. قال تقدم العقد أو قال تأخر عن العقد، فالمقصود بالعقد هو الإيجاب والقبول، بس المقصود بالعقد هو الإيجاب والقبول، بعتك قال اشتريته هذا العقد. فإذا تقدم العقد معناه الإيجاب والقبول، أو تأخر عن العقد معناه الإيجاب والقبول إلى آخره. نعم. ولا يصح استثناء حمل مبيع أو شحمه لأنهما مجهولان. ولا يصح أن يبيعك هذا الطلي أو هذه النعجة لكن شحمها لي، الشحم حقي لي، أو يقول الحمل هذا لي، يبيعك فرس ويستثني حملها، يبيع المهرة له، أو يبيعك ناقة يستثني حملها، ما يصح، لأن الحمل مجهول، البيع يصير يشوبه شيء من المجهول، فإذا دخله المجهول فسد البيع كله. نعم. الشرط السابع معرفتهما أي المتعاقدين بثمن حال عقد البيع ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه. الشرط السابع ايش؟ معرفتهما اي المتعاقدين بثمن حال عقد. الشرط السابع معرفة المتعاقدين البائع والمشتري، المشترى الثمن اللي بيشتري المثمن اللي بيشترونه يعرفوا هذا ويعرفوا هذا. فإن بعت أنا حقي وأنا ما شفته لكنه ملكي لكني ما رأيته، جت بضائع وأنا ما رأيته، فأنا اشترها فاشتراها مني ما يصح، لو وجد حاجة ما يصح البيع حتى أراه ويراه وأرضاه يرضاه، ولا ما يصح البيع. نعم. فيصحان أي البيع والإجارة إذا عقد على ثمن وأجرة بوزن صنجة وبملء كيل مجهولين عرفا. إلا الكيل وإلا الوزن، فالكيل يقول أنا اشتريت منك هذا الكيس على أنه 50 كيلو، اشتريت الكيس هذا على أنه 50 كيلو، فصار 50 إلا قليل أو زاد عن 50، هل ينفسخ؟ تقول لا، إذا زاد أما يزيدك الثمن أو ينزل من الثمن ويصح، لأنه كيل معين، كيل 50 كيلو كعين الكيل أو الوزن، 50 كيلو وزن أو 50 كيلة في الصاع، فزاد أو نقص فإنه يزيدك، إن كان نقص يزيدك حتى ينعقد البيع عليه، إنما رضيت مثل الحب ورضيت اللون رضيته، إنما إن نقص أو زاد فإنه يزيدك أو إن تنقصه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. السلام عليكم. هذه حصلتها خارج الحمل ساعة يد، ايش حكمها؟ خارج الحرم يعني خارج مكة ولا راح خارج مكة ولا خارج الحرم؟ خارج الحرم قال شوف، خارج الحرم شوف فين خارج الحرم؟ هنا قدام الحرم، خارج مكة أقول كلها إلى الأميال، خارج الحرم هنا، خارج الأميال مسجد لا ما أدري عنه، ما أدري عنه، هذا الحرم كل الأميال كل يسمعها أو معروف يعني الثمن هو معروف. إلى الجهل المسلم، لكنه يبي يرجع إلى الكيل ويجب المكيل المبيع مثلا كيل أو المبيع وزي معروف زوجته أو معروف سيل رجال، لكن الثمن له ولو جهل السندة راح نعرفه، راح نعرف السندة وزن مكتب كيلو خلفه معروف الحديث السندة أو مثلا المبيع على سندة الطائر أنا ما نعرف فعلت أنا اشتريتك على جده وعلى سندة كيلو فعلت نروح إلى كيلو الأبقى خنجة اللي كانوا يرجوه بها مكة والوزنة والوزنة كما نزل بها حمنا خنجة أكيد صفرة مغروبة لكني معي نعم ذلك اللي بالعمل صلاب الإمام ما جلس في الخيام الحين جالس واحد ما قام عليه بعدين سلمه المدروس وأكبر الثالث ربعه لما سلمه يسلم معه في النص ركعة خلص بعد سلمه قام الركعة الرابعة صلاه ما أدري يعيد الصلاة ولا جالس الإمام قام يأخذ ما تقوله ولا جلس وسبح كوبه ولا رجع الإمام الرجل جلس يتشاهد الشهد ثم قام وعمل بعد ذلك بعدين هم لو سلم معه حتى بغفرة لو سلم من جلس هذا سلم الإمام لأنه بعدين هو جلس فلا حتى صلى لمن ركعة كذا بعدين الإمام بعد بغفرة ركع ركع سجد وهذا قاعد ماذا تبطل صلاة يعيد الصلاة لأنه عام الشخص بحرا او شيء الشارع على علي نفق في شغل الله مريض طيب في شغل الله مستعمل ما سمع ايش تبتل اختارت المريض لانك ما سمعت شيء نلزمك حاجة ما التزمتها انت لازم نفسي عن شيء بعد او بعد المريض لازم شغل مريض ولازم الله مريض لا تعلم نفسك بسبب الله رب العالمين هذا كفزنا رب الغائب ما السلام ما معنى صبر لله هو الصبر بالله الصبر لله الصبر بالله الصبر بالله وتصبر بالله وتصبر لله تصبر لله احتساب وتصبر بالله بقوة بقوة ربك يعني الظهر واحد يعني يصلي بس يصلي الرواتب ما يصلي اثنين ايش جبته والله يدي من العمل تعبان مرة والله يصلي الفرق صلى الفريق كيف نروح هنا هو حر لكن السنة المؤكدة بعدية ولا قبلية كلها الظهر الأولى والثانية كلها مؤكدة كلها رواتب الفجر واحد سنتين قبله ركعة ركعتين الظهر قبله ركعتين وبعده ركعتين والمغرب بعده ركعتين والعشاء بعده ركعتين عشر رواتب عشر وإن شئت أن تزداد حبا لربك فاجعل أربعة قبل الظهر إن شئت أن تزداد حبا لربك تقول لا أنا تعبان ولم أدي إلا الفروض اللي فرض الله لا أنا بس الظهر الشبار ولا دام والباقي والحجة تختلف الرواتب تختلف لا تركت الظهر ركعتين سليمتين تختلف هيا بس يجيب إذا البعدية هيا في أيادة يجيب الجبلية والبعدية البعدية طبعها الرسول على السلام مفاتفة طبعها بعد العصر جابها بعد العصر طب العصر ما للحق المسجد إلا بس على طول مع الإمام ما عليك شيء إلا الفريق العصر لك من فريق وطول يجيب الركعتين إلا بعدها إن شئت أنت حر أزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتسم بها ويده التي يبتسم بها ولئن جعل الله في النفس ولئن استعاذ الى في ذنبه اعطيت الفرائض حببت الى ربك في النوافل لكن اذا تقول ما استطيع كيف النوافل ما يبس الرواتب اربع ركعات في الضحى وثمان او تسع او 11 في الليل إلا ما وجد الله بيك لا تقول أنا بس الظهر خلوها عني وبعد أجوز إيه والظهر لا لا أنت بيك بس أشهر والله يا حالي إنسان علي أنا أقول الحق والله مرة يبرك كل بالظهر باقي أجوز إيه والله أجوز إن شاء الله لكن أقول بشر فلا تترك كلها المهم الفريضة جوز أجل كيف تجيء أنت حر من الصوم النفس هو حر جعت كده في الصوم الليل كيف لكن جعت ولا أنت حر النافلة أنت حر إن استطعت صل ولا استطعت استجود النافلة صلاة استجود طيب عيش الفرق بين الضحى وما صلاة الضحى وبين صلاة الإشراق هي هي الإشراق هو الضحى هو هنا أقلها كم تسمونها النجد التشريف هي صلاة الضحى لكن متى تصير فضيلة متى يأتي وقت الفضيلة بالضحى تقول إذا حمت الشمس إذا مضت انفصال تعرف انفصال انفصل يعني الوقت يعني لا يجي وقت الظهر يعني لا دور دور انفصال قصد ما بين الصيف والشتاء لا بحجاوة دور الحجاوي تعرف الحجاوي اللغز انفصال أولاد النابع أكيد أولاد النابع إن جت الرمضة ووقف الرمضة يجوه تعبش لأن الرمضة تأتي الكفوف لأنه ما أحسن يسوي جديد على الأرض فإذا انفصل كل الكفوف رمضة انفصال الرمضة أحرية الكفوف انفصل يعني أجي من الفصيل أكيد هو الفصيل ولد النابع والحشيل ولد البقرة مرة في الفصالة أحد السنة من العرب في ظل الفصالة لا ظل العرب العربة طباق عدة رتبها الزبير وهي سبلة عم ذاك الشعب فالقبيلة عمارة وخوف دون فصيل هذه القبائل في العرب العرب قبائل العرب وفقودهم وفصائلهم من أي فصيلة أنت من فلان من فلان هذا مأخوذ من فصيلة النادر فصيل النادر العتيرة السيرة قلت لك الفرح رجل العرب يفعلون أبطلهما إسلام شرح العزيرة هي عبارة مو زي العزيمة لا عسيرة هذه عندهم الناقة العسيرة الفرع عندهم الاسم اللي ناقة يذبحونها يوم رجل رابع رجل يسمى العسيرة وتنسيت أنا هي السابع من الأولاد تلجها المنازة أو تنسيت كان عهدي بالمسائل هذه كان خلقه القرآن طيب ما يكفي القرآن نفسه وإنك لا لا لا لا لا لا لا مرة نفيها في جاية في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام مرة نفي المسلم في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي في جاية في أكثر في فضائل الرسول فضائل الأنبياء فضائل الأنبياء ثم يأتي فضائل في آية بهذا المسجد الله عليه ويجد الله ما يشاء يفعل الله ما يشاء واحد سألني كيف يا أخي طيب لما ربنا سبحانه وتعالى هذا الإنسان ارتكب خطيئة أو جريمة فبال ربنا قال ويجد الله ما يشاء الله يعني أضلني أو كذا كيف يعني لا أضلك الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر ربنا خلق الخير والشر لكن الشر ليس إليه أنت اللي تجري الشر على نفسك أنت الله عطاك عقل عطاك إرادة عطاك تدبير عطاك تفكير عطاك قوة عطاك كل شيء وقواك على عدوك نفسك على مرض السوء على الشيطان قواك فليس تنخدع لهم ليش طيب. ربنا خلق الضلال وخلق الكفر وخلق كل شيء لكنها قال هذا طريق الجنة هذا طريق النار هذا أعطاك قوة له وهذا أعطاك قوة له ويأتي ما يشاء يعني هذا هدى ربنا وهذا أضله في إرادته تعالى وباختياره وقدرته هذا هدى ببطن أمه وهذا أضله ببطن أمه قبل واحد جاهل قال عبارة يعني غير صحيحة لو قال ربي يعني أنا ظلمت في الموضوع هذا لأنه خلاص ربنا قدر علي يكفر.